الصفحة 87 بعد 105. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. التعبير بالرب مع دلالته على الإحسان يدل على الانتقام عند الإمعان في الإجرام، لأن ذلك شأن المربي، فكان ذلك مانعا من الاغترار لمن تأمل. تفسير البقاعي. السؤال: ما دلالة التعبير بالرب في الآية؟ الوقفة الثانية. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قد أقام الله عليكم ملائكة كراما يكتبون أقوالكم وأفعالكم ويعلمون أفعالكم، فاللائق بكم أن تكرموهم وتجلوهم وتحترموهم. تفسير السعدي. السؤال: ما شعورك تجاه الملائكة الذين يسجلون أعمالك، وإلى ماذا يدفعك هذا الشعور؟ الوقفة الثالثة. إن الأبرار لفي نعيم. فهؤلاء جزاؤهم النعيم في القلب والروح والبدن في دار الدنيا وفي دار البرزخ وفي دار القرار. تفسير السعدي. السؤال: الطاعة تورث النعيم والسعادة في ثلاث مراحل يمر بها الإنسان، فما هي؟ الوقفة الرابعة. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. لا تحسب أن الآية مقصورة على نعيم الآخرة وجحيمها فقط، بل في دورهم، أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم. وهل النعيم إلا نعيم القلب؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ وأي عذاب أشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدر وإعراضه عن الله والدار الآخرة وتعلقه بغير الله وانقطاعه عن الله بكل واد منه شعبة وكل من تعلق به وأحبه من دون الله، فإنه يسومه سوء العذاب. تفسير ابن القيم. السؤال: في أي دار يكون النعيم والجحيم المذكوران في الآية؟ الوقفة الخامسة. ويل للمطففين. والتقديم في افتتاحية هذه السورة بالويل للمطففين يشعر بشدة خطر هذا العمل، وهو فعلا خطير، لأنه مقياس اقتصاد العالم وميزان التعامل، فإذا اختل أحدث خللا في اقتصاده، وبالتالي اختلال في التعامل، وهو فساد كبير. تفسير الشنقيطي. السؤال: ما الفائدة في افتتاح هذه السورة بالويل للمطففين؟ الوقفة السادسة. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وفي ذلك تنبيه على أن أصل الآفات الخلق السيء، وهو حب الدنيا الموقع في جمع الأموال من غير وجهها ولو بأخس الوجوه، التطفيف الذي لا يرضاه ذو مروءة، وهم من يقاربون ملء الكيل وعدل الوزن ولا يملؤون ولا يعدلون. تفسير البقاعي. السؤال: ما أصل الآفات وما علاقته بالتطفيف؟ الوقفة السابعة. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وفي هذا الإنكار والتعجيب وكلمة الظن ووصف اليوم بالعظيم وقيام الناس فيه لله خاضعين ووصف ذاته برب العالمين بيان بليغ لعظم الذنب وتفاقم الإثم في التطفيف. تفسير القرطبي. السؤال: إلى أي حد عظم الله تعالى ذنب التطفيف. معاني الكلمات: انفطرت، انشقت، انتثرت، تساقطت، فجرت، امتلأت وفاضت فانفجرت وسالت مياهها، بعثرت، قلبت ببعث من كان مقبورا فيها. ما غرك بربك، ما خدعك وجرأك على الكفر به وعصيانه. فسواك، جعلك مستوي الخلقة سالم الأعضاء. فعدلك، جعلك معتدل الخلق متناسب الأعضاء. لحافظين، لملائكة رقباء يكتبون أعمالكم. بغائبين، فلا يخرجون من جهنم ولا يموتون. للمطففين، الذين يبخسون المكيال والميزان. العمل بالآيات: العمل الأول، زور القبور. وإذا القبور بعثرت. العمل الثاني، أشكر الله تعالى على حسن خلقتك. الذي خلقك فسواك فعدلك. العمل الثالث، تذكر ذنبا فعلته واستغفر الله منه. علمت نفس ما قدمت وأخرت. التوجيهات: التوجيه الأول، المبادرة بالأعمال الصالحة وعدم الاغترار بكرم الله وحلمه. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. التوجيه الثاني، من نعم الله على الإنسان إحسان خلقته. الذي خلقك فسواك فعدلك. التوجيه الثالث، كل عمل تعمله هو مسجل إما لك أو عليك. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون.